أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يريد التناسل الشيطاني أن يكون مع السلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يريد بأولاده الشيطانية المنظرية تزويجهم بإناث السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يريد ببناته الشيطانية المنظرية تزويجهن بذكور السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يعتقد أنه من صلب السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي لا يقبل زواجه إلا من السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم المفتخر بزواجه الشيطاني من السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يسمع مراسم الزواج دائما للسلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يركب على الهودج الشيطاني في المنام السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يحنف المنام أيادي السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يحنف المنام أرجل السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي ألبس خاتم الزواج الشيطاني في بنصر يد السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي رأى محافل الزواج الشيطاني في المنام للسلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي رؤيا محافل الزواج الشيطانية في المنام للسلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أنه متعايش بفصيلته الشيطانية الإبليسية بزواجه الشيطاني مع السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن عائلاته الشيطانية كلها صنعها بزواجه الشيطاني مع السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن أولاده الشيطانية المنظرية كلهم متوجين بزفاف الشيطاني مع السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن بناته الشيطانية المنظرية كلهن متوجات بالزفاف الشيطاني بالسلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يسمع صوت زفافه الشيطان يبغر في نوم السلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يريد زواجا سريانيا شيطانيا أن يكون بينه وبين السلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يريد زواجا ماسونيا شيطانيا أن يكون بينه وبين السلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يعتقد أنه كون أسره الشيطانية بزواجه الشيطاني مع السلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي هرب بسحر زواجه الشيطاني عن الزواج الشرعي السلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر زواجه الشيطاني منع البشر التي تريد الزواج الشرعي أن تلامس السلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر زواجه الشيطاني يقتل ضحايا البشر من أجل السلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر زواجه الشيطاني يريد وحده أن يستمتع بالسلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر زواجه الشيطاني يلون بالأحمر غرف السلالة الزهرية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر زواجه الشيطاني يلون بالأحمر غرف نوم السلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر زواجه الشيطاني يطارد كل من يريد الزواج الشرعي بالسلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر زواجه الشيطاني يطارد بسحرته الإنسية من أجل الزواج بالسلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر زواجه الشيطاني يريد أن يجر إلى مشاهدة الأفلام الخليعة السلالة الزورية المستهدفة اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر زواج الشيطان يقوم بسحر الشهوات والفواحش والمحرمات في السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر زواج الشيطان يرى أن مكونات الشيطانية شبيهة بالسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني جعل المرآة غراما تنظر إليها السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني جعل المرآة غراما تنظر إليها السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني أرغم العادة السرية الشيطانية أن تدبن عليها السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني كرر الاستحلام الفاحش في السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني هدد في المنام على أن يعرقل زواج البشر من السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني لاحق بوضع الشعيرات على الأكتاف والأعضاء الجنسية في السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني رؤيا زنا المحارم في المنام للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني رؤيا الجماع بوحشية قاسيات في المنام للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني يعتبر ملكه وكنزه السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني رمز برمز الحناء الشيطانية في المنام السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني يحث على البكاء أن يكون إما في الخلاء أو إما في الظلام للسلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني فرد بغرامه الشيطاني الفاحش بالسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني ملوث لمجلس الحوار للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني وجعل الجنس البشري مذموم للسلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني يقوم باعتداءاته الجنسية الشيطانية في منامات السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني يجعل الغناء تنام عليه في أذنها السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني يريد نسلا شيطانيا يكثر وينتشر في السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي يرى أن له عقد الزواج الشيطاني في القدم بينه وبين السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني دفع إلى ممارسة الزنا السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني فسخ الزواج الشرعي للسلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني يرغب في العري الماجن السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني يتلاعب بعواطف السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني أدخل في عرض الأزياء الشيطانية السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني مارس وكثف الاستحمام ليلا للسلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي تملك في عالم الماسونية الشيطانية العاشقة السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني يطلق السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني يكثف الابتسامات الشيطانية في منامات السلالة الزورية المستهدفة. اللهم أنزل جبريل عليه السلام على إبليس الشيطان الرجيم الذي بسحر الزواج الشيطاني قام وأغلق في غرفة مظلمة بالسلالة الزورية المستهدفة.